باب جديد من النواسخ يا اخواني، وهو ان واخواتها، ان واخواتها هذا القسم الجديد من النواسخ كله حروف. احنا قلنا في البدايه النواسخ قسمان، افعال وحروف. الافعال ثلاثه انواع، عرفنا نوعين منها، عرفنا كان وكان وبقي ظن. والحروف ايضا ثلاثه انواع، عرفنا نوعا واحدا ما واخواتها، عرفنا ما واخواتها، وبقي نوعان ان واخواتها ولا النافيه للجنس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ان واخواتها وعملها، قال: لان ان ليت لكن لعل كان عكس ما لكان من عمل. نعم، قال رحمه الله: لان ان ليت لكن لعل كان عكس ما لكان من عمل، كان زيدا عالم باني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. نعم، في البيت الاول ذكر الحروف الست الناسخ ان واخواتها، وذكر ان عملها على عكس عمل كان واخواتها. عليكم السلام. ذكر ان عملها على عكس عمل كان واخواتها، فكان واخواتها ترفع اولا ثم تنصب، وهذه تنصب اولا ثم ترفع. فقال رحمه الله: لان ان ليت لكن لعل كان لهذه السته عكس ما لكان من عمل. ثم ذكر ثلاثه امثله في البيت التالي، فقال: كان زيدا عالم باني كفء ولكن ابنه ذو ضغن، اي ذو حقد. الضغن الحقد، الضغينه يعني. تمام. قال الشارح رحمه الله: هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخه للابتداء، وهي ستة أحرف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. وعدها سيبويه خمسة. سيبويه قال هي خمسة لأنه جعل إن وأن حرفا واحدا، لكن تفتح همزته أو تكسر. تمام؟ نعم، لم يجعل كل واحدة منهما كلمة مستقلة، جعلهما كلمة واحدة تفتح همزتها أو تكسر. قال: وعدها سيبويه خمسة فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي. كما سيأتي إن شاء الله سيتحدث عن مواضع الكسر ومواضع الفتح ومواضع جواز الأمرين. أحيانا يجب أن نقول إن، وأحيانا يجب أن نقول أن، وأحيانا يجوز إن وأن على السواء. قال: ومعنى إن وأن التوكيد، سيتكلم عن المعاني. قال: ومعنى إن وأن التوكيد، ومعنى كأن التشبيه. أنتم معي؟ إذا قيل كأن زيدا أسد فالمقصود بها التشبيه في هذه الحال. لكن يقولون تكون كأن للتشبيه إذا كان خبرها جامدا، تكون للتشبيه إذا كان خبرها اسما جامدا، كالمثال: كأن زيد الأسد، كأن العالم جبل، هي الآن للتشبيه. لكن إن كان خبرها مشتقا فيقولون هي للشك. تقول كأن زيدا عالم، تقصد يعني أشك أنه، أشك أنه عالم. أنتم معي؟ كأن سعيدا مريض، كأن سعيدا مريض بمعنى أشك أو أظن، يقول للشك أو للظن. فهي للتشبيه إن كان خبرها جامدا، وللشك أو الظن إن كان خبرها اسما مشتقا. قال: ولكن للاستدراك. والاستدراك كما يقولون هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو بإثبات ما يتوهم نفيه. تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، أي ما يظن ثبوته، أو بإثبات ما يتوهم نفيه. ما معنى هذا الكلام؟ مرة ثانية يقولون: تعقيب الكلام بنفي ما يظن ثبوته أو بإثبات ما يظن نفيه. أنا إذا قلت مثلا: زيد مجتهد لكنه رسب، زيد مجتهد لكنه رسب. لما قلت زيد مجتهد أنت ظننت أنه نجح، فلما قلت لكنه رسب كأنني قلت لك لكنه ما نجح، أليس كذلك؟ أنا نفيت ما ظننت أنت ثبوته، أليس كذلك؟ لما قلت زيد مجتهد ظننت أن النجاح ثابت له، نجح. فلما قلت لك لكنه رسب، رسب هذا نفى ما ظننت أنت أنه ماذا؟ ثابت. والعكس، زيد ليس مجتهدا لكنه نجح، زيد ليس مجتهدا لكنه نجح. لما قلت ليس مجتهدا أنت قلت لم ينجح، ظننت أنه لم ينجح. فلما قلت أنا لكنه نجح، أنا أثبتت ما ظننت أنت أنه ماذا؟ أنه منفي. فلذلك يقولون تعقيب الكلام يعني كما هو معروف، لكن قبلها كلام وبعدها كلام، وما بعدها يكون على خلاف ما يظن، ليس على وفق ما يظن بل على خلاف. لا يقال زيد مجتهد لكنه نجح، هذا هو الأصل، هذا لا يقال، هذا ليس استدراك، هذا لا يصح. لا يقال زيد بليد لكنه رسب، هذا الذي يظن أصل، لا، نحن نقول زيد مجتهد لكنه نجح، لكنه رسب. زيد ليس مجتهدا لكنه نجح، فما بعدها يكون على خلاف ما يظن. فلذلك يقولون هو الاستدراك تعقيب الكلام، أي أن تذكر بعد الكلام الأول كلاما آخر. فأنت إذا قلت زيد مجتهد هذا كلام، قلت بعد لكنه رسب هذا أيضا كلام، فأنت جئت بعد الكلام الأول بكلام آخر، صحيح؟ هذا هو المقصود بتعقيب الكلام، يعني أن تأتي بعد الكلام الأول بكلام، هذا الكلام الثاني ما فائدته؟ إما أنه يثبت ما يظن نفيه أو ينفي ما يظن ثبوته. واضح هذا الكلام؟ عكس الأول، عكس الأول. فالخلاصة يعني يمكن أن نقول الاستدراك بعبارة قصيرة صغيرة هو تصحيح الظن، يمكن يعني إن صح ذلك تصحيح الظن. أنت ظننت شيئا بناء على الكلام الأول، لكن هذا الذي ظننته ليس بواقع، ليس بصحيح، لم يحدث. فلما أستدرك وأقول لك لكنه كذا، أنا صححت لك ما ظننته. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ ماذا؟ يوجد في البلاغة، يوجد في البلاغة يعني شيء يشبه ذلك، وهو يقولون توكيد المدح بما يشبه الذم، أنت معي؟ فممكن إذا كان المقام يعني مقام مدح يحتمل هذا، يحتمل هذا الكلام يكون صحيح. يعني هم يقولون مثلا زيد لا عيب فيه إلا أنه سخي، فتقريبا يشبه هذا، زيد مجتهد لكن، لما أقول لكن تظن أنني سأذم، فأقول لك لكنه نجح مثلا، كالمثال الآخر لا عيب فيه إلا، تظن أنني سأذم، أقول لك إلا أنه كريم، فيقولون هذا توكيد المدح بما يشبه أذم. فيمكن يعني فيما يظن يمكن أن يكون هذا داخلا في هذا، تمام. لكن هذا طبعا الذي يخرج عن الأصل دائما لابد يكون هناك عليه دليل، لابد يكون مقام دل عنك تمدح زيد ومعجب به حتى يفهم أنك تقصد هذا الأمر، حتى لا يظن أنك جئت بجملة خاطئة. فالله أعلم، يحتمل كيف يكون الإعراب الثاني، لكنه رسب زيد مجتهد، زيد مجتهد خطأ لكنه رسب، تقصد جملة لكن يعني؟ يمكن أن يقال، لا ليست نعت، يمكن أن يقال جملة مستأنفة، يمكن أن يقال جملة مستأنفة زيد مجتهد، كان يمكن أن نكتفي بهذا، لكن استأنف قلت لكنه رسب. لا مشكلة، يعني على كل حال يعني الاستئناف هنا المقصود أنه الجملة الثانية لا تتعلق من الناحية النحوية بالجملة الأولى، لكن المعنى متصل. لماذا لا يجوز أن نقول نعت؟ لا يعني لا يقصد بالنعت هنا، النعت له معنى، المعنى أنه يبين صفة في الموصوف. فأنت أقول زيد مجتهد لكنه رسب، هذه جملة نعت لزيد؟ لا أظن ليس بنعت، لا يعني لا ينطبق عليه تعريف النعت الذي هو بيان صفة في الموصوف. لكن فيما أظن يعني فيما أظن هي جملة مستأنفة، لا محل لها من الإعراب، جملة لكن والجملة الأولى جملة زيد المشاهدي أيضا ابتدائية لا محل لها. قال رحمه الله: ومعنى إن وأن التوكيد، ومعنى كأن التشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والإشفاق. طيب، هو يقول ليت للتمني. التمني يقولون معناه هو أن تطلب شيئا مستحيلا أو صعب الحدوث، إما يكون مستحيل الحدوث لا يمكن، أو يكون صعب الحدوث يعني يصعب حدوثه. مستحيل كأن تقول ليت لي جناحي، هذا مستحيل. صعب كأن يقول أحد ليت لي مليون جنيه مثلا، هذا ليس مستحيل لكن يعني في زمننا صعب يعني. تمام، هذا التمني. لعل ليت لها التمني، لعل لها معنيان. المعنى الأول الرجاء، هو أن تطلب شيئا محبوبا ممكنا، هو طلب المحبوب الممكن، يعني ليس مستحيلا وليس صعبا، يمكن أن يحدث. هذا المعنى الأول الرجاء. كأن تقول لعل الامتحان سهل إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون الامتحان سهلا، هذا شيء محبوب ويمكن أن يحدث، ليس بعيدا يعني. تقول لعل الله يرحمني. والمعنى الثاني الإشفاق، المعنى الثاني لعل، لعل لها معنيان، الترجي هذا الأول طلب المحبوب الممكن. المعنى الثاني الإشفاق، الإشفاق مصدر للفعل أشفق، أشفق من الفعل أي خاف من وقوعه. فيقولون الإشفاق هو الخوف من حدوث شيء مكروه، الخوف من حدوث شيء مكروه. تقول مثلا لعل حقيبتي سرقت، أنت نسيتها في مكان مثلا ورجعت مسرعا لتراها بقيت أم لا، فتقول لعلها سرقت، هذا ليس برجاء يعني، أنت كانت تقول أشفق من أن تكون قد سرقت، أخشى يعني. عندك امتحان وتخاف من أن يكون صعبا، فتقول لعل الامتحان صعب، أنت ترجو أن يكون صعبا أم تشفق؟ تشفق من أن يكون ماذا؟ من أن يكون صعبا. تمام يا إخوان؟ فقال رحمه الله: وليت للتمني ولعل للترجي والإشفاق. قال: والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوم. هو قال في الممكن، ابن عقيل قال التمني يكون في الممكن وغير الممكن، طبعا غير الممكن مستحيل. طب الممكن هذا الممكن السهل أم الصعب؟ فيما يظن الممكن الصعب، لأن في غير النبي عرف التمني في غير الألفية يقولون التمني هو أن تطلب طلب المستحيل أو العسير، هكذا قال محمد محي الدين رحمه الله، طلب المستحيل هذا غير الممكن، أو العسير هذا صعب يمكن لكن ها يقل حدوثه يعني. فنحمل كلامه هنا في الممكن على أنه يقصد الممكن العسير. الذي يصعب يعني. الذي يصعب. تمام. قال: والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوم، وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، في الممكن والمحبوب كما يقولون يعني. وبعضهم يقول أستاذ أن الترجي فيه عمل والتمني ما فيه عمل، يعني في الترجي أنت تسعى لتحصيل الفعل، نعم. الممكن بالعمل والتمني هو فيه أصلا مستحيل أو صعب، فأنت نعم. تترك العمل للحصول نعم. عليه. ففرق بين الرجاء والأمل أو التمني على بعض، صحيح يعني جهاد تفريق آخر. نعم نعم. في هذه الشخصية يقول لعل الله اطلع على أهل البلد، والثاني في القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لعل الله يحدث بعض ذلك أمره. نعم، يعني هي لعل بالنسبة لمعناها هي في المعنى كمثل عسى التي تكلمنا عليها قبل قليل، ويقال يعني العلماء يقولون عسى على الله حق. تمام، يعني لابد من وقوع ذلك، لعل الله اطلع على أهل البلد يعني هذا حدث فيه وقع فيه. تمام نعم، ليس فقط يرجى وأنه يعني قد يقع وقد لا يقع، بل هو وقع والحمد لله إن شاء الله يعني. قال هنا: وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، فلا تقول لعل الشباب يعود، هذا لا يؤتى فيه بالعلم. قال: والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب، أيضا يمكن أن نقول الترجي في المحبوب في الممكن المحبوب، نجمع بين الأمرين كما قال محمد محي الدين في التحفة السنة. وقال: والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، والإشفاق في المكروه، في المكروه نحو لعل العدو يقدم، قدم يقدم معنى جاء يجيء بالفتح، تمام؟ وكما مثلنا لعل الامتحان صعب، لعل الحقيبة سرقت، إلى آخر ذلك. قال بعد: وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر، نحو إن زيدا قائم، فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب البصريين. انتبهوا معي، هناك خلاف في عمل كان وإن. نحن نقول كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذا مذهب البصريين. مذهبهم أن كان، أن الأفعال الناسخة والحروف الناسخة تعمل في جزئي الجملة الاسمية معا، تعمل في الجزئين، يعني كان رفعت الاسم ونصبت الخبر، إن نصبت الاسم ورفعت الخبر. وأما الكوفيون فيقولون في كان، كان لم تعمل إلا في الخبر نصبته، وأما في الاسم فلا عمل لها، فهو باق على رفعه الأول مرفوع بالابتداء. أنتم معي؟ وفي باب إن يقولون إن لم تعمل إلا في الاسم فقط نصبته، وأما الخبر فهو باق على رفعه الأول مرفوع بالمبتدا. واضح هذا الكلام؟ إذن مذهب البصريين أن الأفعال الناسخة والحروف الناسخة تعمل في جزئي الابتداء، في المبتدا والخبر معا. إذن لما نقول كان زيد مريضا، فزيد الآن رفعه الموجود رفع جديد، والسبب فيه العامل كان، وليس الرفع الأول الذي بسبب ماذا؟ بسبب الابتداء. لكن عند الكوفيين اسم كان هذا المرفوع ليس مرفوعا بكان، بل هو مرفوع بالسبب الأول لما كان مبتدا، المرفوع بالابتداء. واضح يا إخوان؟ فمذهب المصريين أن كان وأخواتها عاملة، أن الحروف الأفعال الناسخة والحروف الناسخة تعمل في جزئي الابتداء، في المبتدا والخبر معا، رفعا ونصبا على حسب عمل الحرف الناسخ أو الفعل الناسخ. وأما الكوفيون فيقولون كان لا تعمل إلا في الخبر، وإن لا تعمل إلا في الاسم، وأما اسم كان وخبر إن فهما مرفوعان بالسبب الأول لما كان مبتدأ وخبر. واضح يا إخوان؟ لماذا نقول الجزئية الابتداء في الابتداء والخبر؟ عندما نقول الابتداء نقصد الجملة الاسمية، نقصد الجملة الاسمية. على كل حال هذا الخلاف مما لا طائل منه، يعني المهم أن كان ترفع وتنصب، وإن تنصب وترفع. قال: فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أنها لا تعمل، إلى أنها لا عمل لها في الخبر، أي في خبر إن، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ. وكذلك قالوا في كان، اسم كان ليس مرفوعا بكان، وإنما مرفوع بالرفع الأول أو بالسبب الأول لما كان مبتدأ، والسبب هو الابتداء. تمام يا إخواني؟ نكتفي بهذا ونكمل يوم الأحد.